هذه صحح الحديث الوارد فيها ابن عبد البر رحمه الله تعالى يدل على أن هذه السورة سبب لما نسميه سبب لأن يأمن الإنسان من عذاب القبر. هذه تأتي لمن مات ليلة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يأمن فتنة القبر، دل على أنه لا يصاب بشيء، وهذا من فضله، لكن ليس شرطا، لأن من الناس من يموت وهو على فسق وفجور ومعاصي، ومن الناس من يموت في هذه الليلة وهو على كفر، فلا يقال أنه بناء عليه إذن أي يأمن فتنة القبر، لا نستطيع إطلاقا أن نقول بهذا أبدا. عذاب القبر عندنا يتعلق فيه مسألة، وهي من ضمن يعني بدايتها أن الله سبحانه وتعالى يرد لصاحب قبر روحه، ثم يقعد، ثم يأتيه ملكان، هذان الملكان اسمهما منكر ونكير. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك الأمر فقال نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير. فروجع الإمام أحمد في مسألة منكر ونكير، من يعني هل ثبت فيها حديث؟ قال هكذا هو. وكأني لم أهم أن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله صحح حديثا في اسمهما، وبناء عليه يصبح هذه التسمية أخذناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشك في إثباتها بعد ذلك، ولا نقول في نفسنا منها حرج. وإن كان اسم عزرائيل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ملك الموت، لم يثبت اسمه بأنه عزرائيل، وإنما نسميه ملك الموت. هنا يأتي سؤال، من لم يدفن هل يسأل أو لا؟ ومن هؤلاء من صلب، وكذلك من أكلته السباع أو أحرق فلم يبق منه شيء، أو ألقي في البحر وفني جسده. الصحيح كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح أنه قال: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق لعذاب القبر ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو حرق حتى صار رمادا وصف في الهواء أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه العذاب كمثل ما يصل المقبور بجسده. وهذا يدل على أن عذاب القبر يصل لكل أحد وليس لطائفة دون طائفة. وهنا يرد عندنا كثيرا، قد يوجد بعض الآن عندنا من الناس من يقتل أو يلقى في مثلا أو يلقاه الناس في البر يعني ميتا، فتجد بعضهم أو يكون عندنا مثلا يموت بعض العمالة هنا، فتبقى جثته في المستشفى، يعني أنا رأيت جثة يمكن لها 8 أشهر أو سنة وزيادة، وإن كان الآن الحمد لله يعني صدر قرار أنه ما يبقى أكثر من 2 إطلاقا، يعني يراسل أهله إن جاءهم رد، وإلا دفن مباشرة. وجزاهم الله خير المشايخ، يعني كلموا من باب إكرام المسلم، ما يبقى محنقا، تبقى جثته أصلا. وهذا يدل على أن حتى لو كان في الثلاجة أو محنقا أو غيره، كما يوجد الآن في مصر جثث الفراعنة باقية إلى الآن من عهد فرعون إلى زمننا، والله قد ذكر عنها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، لأن عالم الغيب ليس كعالم الشهادة، يعني العالم المشاهد إطلاقا. بالنسبة لعذاب القبر، هل يعتبر من خصائص هذه الأمة أم أن الأمم السابقة تفتن في قبورها؟ يظهر من حديث اليهودية التي قالت لعائشة أعيذك بالله من عذاب القبر أنه كان معروفا في الأمم السابقة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تفتن في قبورها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأمة دون غيرها، فيدل على أن عذاب القبر خاص بأمة محمد دون الأمم السابقة. لكن الصحيح أن عذاب القبر والسؤال هذا عن طريق عن السؤال ليس عذاب القبر، عذاب القبر بالاتفاق، لكن قضية السؤال أنهم يسألون من ربك وما دينك ومن نبيك، فهل هو من خصائص هذه الأمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة تفتن في قبورها فتسأل من ربك ومن نبيك وما دينك. هنا قال الصحيح أن هذه الأمة تفتن والأمم السابقة تفتن، وأظن بأن شيخنا رحمه الله رجح أنها تفتن الأمم السابقة، واستدل لذلك بأثر يعني بأن السؤال نوع عذاب. وهو الإنسان جيت وقلت تعال وينك رايح يفزع، فيها نوع، فقال لي وهذه الأمة أشرف من الأمم السابقة أصلا وأفضل منها، ولا يمكن أن تسأل هذه الأمة دون الأمم السابقة، فهم يسألون عن نبيهم ونحن نسأل عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا رجح شيخنا رحمه الله أن السؤال لأمة محمد ولغيرهم. ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن السؤال يكون للمنافق وللمؤمن، أما الكافر قالوا فإنه لا يجيب، والسبب قال لأنه ظاهر الشهادة، يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا المنافق. أما الكافر هل هو سمع شيئا يقول الناس وقاله؟ ما أخذ به. وبعضهم يقول أن الحكم عام يشمل الكافر والمسلم، ونجد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح ذكر أن القرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول، وإن السؤال للكافر وللمسلم سواء، وهذا ذهب إليه جمهور أهل العلم على أنهم يسألون، ذاك يجيب وهذا لا يستطيع الإجابة إطلاقا، وحملوا حين قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون، يعني أنه يقول سمعت الناس يقولون الكفر والإلحاد فقلته، فأنا كنت تبعا لقومي لست يعني لم أخذ بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. جاء في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن هذه جاءت في من؟ في المؤمن حين يثبت عند السؤال، بمعنى عند السؤال من ربك وما دينك ومن نبيك، أما غيره فلا يثبتون. قالوا فإن فيها يعني في ورد في الأحاديث يعني الكافر والفاجر، يعني ما ورد في حديث البراء أما الفاجر وأما المؤمن، قال والفاجر عليكم السلام ورحمة الله، كلمة الفاجر تشمل إيش؟ المنافق والكافر، ويسمون فجارا، وهذا قد جاءت فيه الأدلة تدل عليه، جاءت قولة تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ومع ذلك سمى الله هؤلاء الكفار فجارا. ذكر العلماء مسألة مهمة من الأطائف، هل الجن يفتنون في قبورهم أم لا؟ الصحيح أن الحكم سواء لا فرق بيننا وبينهم، لأنهم أليسوا بمكلفين؟ فنحن قد كلفنا بما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم مكلفون ويسألون، وجاءت في قوله تعالى إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وجاءت يا وإن صرفنا إليك نفرا من الجن ثم قالوا بعد ذلك لا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعده. ثم جاءت الإيمان والأمر به فدل على أنهم مطالبون بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبدينه وكذلك بالكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بس يعني هل معناها وش نريد نستنبط منه؟ بس ظاهر الحديث يدل على أنها لا لا أرجيه من المفهوم العكس يعني. الآن ظاهر الحديث لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم. هذا الآن من شدة الهول والفزع يجعل الإنسان ما يريد أن يدفن ميته. ليه؟ لأن العذاب يصل إلى الروح والجسد جميعا، فهو يريد أن يبقيه عنده، وإلا في الحقيقة العذاب واقع عليه لا محالة. يعني بمعنى أن الميت يعذب على وجه العموم، دفن أو لم يدفن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يسمعنا من عذاب القبر. لماذا؟ خوفا أن نحتفظ بموتانا عندنا، حيث يظن الإنسان أنه إذا احتفظ به لن يعذب. هذا دليل على جهلهم، وإلا فإن الإنسان يعذب دفن أو لم يدفن. ومن سنة الله تعالى الكونية أن هذه الأمور مستورة عنا، وإلا لو علم الإنسان والده يعذب في قبره، وإلا والدته قبرها حفرة من حفر النار، إيش يكون حياته وطعامه وشرابه وغيره. لكن من رحمة الله أن الله سترهم عنا، وأمرنا أن ندعو رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يستفيدون من هذه. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ليترقى في الجنة فيقول يا رب لم أعمل عملا أستحقه يعني أن أرفع، قال هذا باستغفار ولدك لك، يعني أنك إذا استغفرت لوالديك يصلهم الأجر ويحصل لهم بها الخير. فهذا يستفيدون منه في القبر حيث يخفف عنهم هذا العذاب. إذا كان الانتظار طويل هذا ينكر عليه، أما إذا كان مثلا انتظار وقتين ثلاثة أوقات يعني نظرا لالتفاف الناس والتيام بهم وغيره. بعض الناس يقول بينتظر ولده بيأتي من الخارج نجلس نحمل جثة عندنا ثلاثة أيام أربعة أيام، نقول هذا غلط إطلاقا. وتجد في بعض الأحيان قد يكون إنسان مات في بلد كفر ولا توجد عندهم مقابر إسلامية يمكن أن يكرم الميت فيها، فيؤمر بنقله. قد يتأخر في بعض الأحيان أن يعني أن يصل ويعذرون بسببه. العزاء ما في مال، يعني الآن لو قستها أنت تشتغل في الرياض والدك توفي في جدة وهو سكن في جدة، سافر روح له ولا ما روح صلى عليه؟ ما في مال، ما في مال، ما في يعني ما في مانع من السفر إليه، يعني مقصودا بها مواساتهم ودعوتهم. تكلمنا عليه أن هذا لا ينبغي نشره ولا توزيعه. نعم كيف؟ ما في مانع، وما في مانع الدفن ليلا وننهي عنه في الأوقات الضيقة فقط. نعم كلها أن يكون عاملا بها وتاليا لها، يعني نكون فيها من الآيات العجائب هذه السورة، ولهذا ينبغي الإنسان تدبر هذه السورة. لا ما هو صحيح، يعني ما يوجد يعني هناك بعض الناس يأتون بطرق مبتدعة لا دليل عليها، فقد يذهبون للمقبرة ويضطجع في القبر، هذا من ليس عليه دليل، ولو كان خيرا لسبقنا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة الشيخ ناصر. أظن بعض يعني هذه كل سورة واردة، الفاتحة، آيات الكرسي إلى غيره، ياسين، حجيب يقول من قرأ سورة ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، رواه البخاري. ما يدري والله هذه. عندي كتاب في صحيح فضائل السور، يعني أراجعه إن شاء الله وأشوف. يعني هذا ما أدري وين هذا جاب البخاري فيه. ابن القيم رحمه الله في المنار المنير ذكر أن أغلب ما ورد في فضائل السور كله ضعيف إلا سورا قليلة، لكن ما صح سنده نقبله. الشيخ ناصر رحمه الله ذكر سورة الواقعة، شوف سورة ياسين بالكتب الستة كلها ما فيه. فيه كذلك سورة الواقعة أورد فيها أحاديث، كذلك الفاتحة معروفة. ها ما أدري ما أذكر، خلنا نشوف هذا ما جاب الواقع. الواقع هنا يقول من قرأ سورة الواقع كل ليلة لم يصبه فقر أبدا، رواه ابن عساكر. يا وراجع إن شاء الله. ما في مانع إذا كان يعني أهله قد استعدوا، ما في مشكلة، يعني أهله حضور ومجتمعون ولا يوجد أحد، ما في مشكلة. ذكر أنها ليلة، ذكر أنها ظهيرة، يعني لم يريدوا يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها أنها إلى القيب الأسباب. عذاب القبر أنكره بعض الملاحدة، ولهذا أنكروا العذاب وتوسيع القبر وتضييقه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. والعجيب سبحان الله بعض الملاحدة دفنوا ميتا ووضعوا على صدره زئبق، قالوا فتحنا بعد يومين وجدنا الزئبق ما تأثر. الآن سبحان الله طبيعة الزئبق لو تحط في يدك يمشي ما يتأثر. قالوا فلو كانت ردت له الروح على ما تقولون تحرك وانكب الزيبق، الزيبق باك على مكانه. ثم قالوا فتشنا ولم نجد ملائكة يضربون الموتى بمطارق من حديد. كل هذا من جهلهم. وسبحان الله ابن القيم رحمه الله يقول إن مسألة عذاب القبر كحال النائم. الآن ينام اثنان كل واحد على سرير، واحد يقوم يصيح والثاني يقوم مبسوط يضحك جدا، تسأل يصيح سلامات قال والله لاحقني واحد وطاعني وأنا منحاش دور الفكة بس أو نار تاكلني. الثاني قال والله لاقي لك فلوس جالس أعد وابني بيت مبسوط جدا. طيب هذا تجد جسده إلى الآن، يعني مثل ما قال نقل عن عمر: إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني شهرا. بعض الرؤى مفزعة جدا وتخاف من مغبتها ويخشى الإنسان منها لأنها مؤشراتها خطيرة على الإنسان. وبعض الرؤى طيبة عاد حصلت خير ولا ما حصلت الأمر سهل، مهم مشكلة الرؤى المفزعة. وهذا يعطي أن الناس هؤلاء من جهلهم. فهذا الذي قام جسده وروحه معذب، هذا يبكي ويصرخ. والثاني جسده وبدنه وروحه منعمة. كيف نقول ما يمكن؟ هذا لو وضعنا عنده زبرق وزيبق ولا وضعنا عند هذا مطرقة ولا جينا نتفرج ما شفنا شيء عريض. هل نشوف المطارق طقوه ولا جوه؟ ما فيه. ولا شك هذا دليل على أنهم لا يؤمنون بالغيب، وإنما إيمانهم بالأمور المشاهدة فقط. ذكر يعني ابن القيم رحمه الله قال في بعدها قال: وإخوانهم من أهل البدع صاروا على طريق وهم المعتزلة، فإن المعتزلة والجهمية ينكرون عذاب القبر. ولهذا لما صلى أحد أئمة أهل السنة على أحد أئمة الاعتزال كان من ضمن دعائه: اللهم أذقه عذاب القبر فإنه لا يؤمن به، لأنهم ينكرون عذاب القبر ويقولون أن هذه أمور لا يمكن أبدا. ولهذا قالوا يعني من شبههم الذي افترسته السباع ونهشته الطير وتفرقت أجزاؤه في حواصل الطيور وأجواف السباع، يقولون وفي بطون الحيتان، كيف يسأل؟ يعني يستنكرون هذا العذاب، وكيف يصير القبر على مثل هذا حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة؟ هذا لا شك نقول إنه من جهلهم، وإلا لو عرفوا لما قالوا هذا إطلاقا. عندنا قاعدة جميلة جدا واكتبوها، قاعدة تتعلق بالشرع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، إن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تستحيله. إيش معنى هذه؟ العقل يبقى حائر، لكن هل هو أمر مستحيل؟ لا. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تأتينا أخبارهم وهي قسمان: قسم يشهد له العقل والفطرة على صدقه ولا ننكره أبدا، والقسم الثاني يبقى العقل حائرا فيه لأنه من أمر الغيب، ويضربون له تفاصيل أمور البرزخ أمور الجنة. الآن العقل يحار، السدرة المنتهى يسير راكب فيها 70 عاما ما يقطع ظلها، هذا يبقى العقل حائر. لكن هل هو أمر مستحيل؟ لا، ليس مستحيلا. ومثله يعني نعيم الجنة وعذاب القبر وعذاب النار والأمور الغيبية والملائكة. يعني ما هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح كل جناح يسد ما بين الخافقين، كيف تتصوره؟ ما أستطيع. لكن هل هو أمر مستحيل؟ لا، وإنما يبقى العقل فيه حائرا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إن هؤلاء الذين يجحدون ضم القبر وغيره ما عرفوا هذه القاعدة، وإلا لما قالوا بهذا القول. وهنا جاءنا قاعدة أخرى في العقل والنقل، أن كل خبر يستحيله العقل أو لا يقبله العقل فإنه لا يفنو من أحد أمرين. عندنا قاعدة كلية قبل كل شيء، أعطيكم قاعدة العقل والنقل. يعني قاعدة لأهل السنة في العقل والنقل، نقول لا يمكن أن يوجد خلاف وتعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، لا يمكن أن يوجد اختلاف وتعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. يعني إذا صح سند النقل والعقل صريح، يعني ما في شبهات ولا شكوك، ما يوجد تعارض إطلاقا. قد يأتي في إنسان يقول يا أخي هذا النقل ما يمكن أبدا، يستحيل العقل أن يقبله، فهنا نقول فإن هذا لا يخلو من، فإذا نكتب بعدها، فإذا وجد تعارض بينهما فلا يخلو من أحد أمرين: واحد، أن يكون النقل غير صحيح، يوضع بين قوسين أي فيه خطأ، أي خطأ في النقل، اثنين، أن يكون العقل غير صريح بين قوسين أي فساد العقل، يعني عقل فيه الشهوات، عقل فيه الشبهات، يمكن يعارض ما نوجد الآن عندنا. الآن نحن في زمن جرؤ الناس على الاعتراض على النصوص الشرع، فأصحاب الشهوات كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما يوجد عندنا الآن ناس يقول في الزمر والطرب ما هو محرم، والإسبال ما هو محرم، حلق اللحية ما هو محرم، واختلاط الرجال له محرم، قيادة المرأة ما هي محرمة، ثم خذ ما شئت تمشي. هؤلاء أصحاب شهوات، فهذا يأتيك يقول لك أخي ما نقبل هذا النص لأنه يخالف، نقول لا أنا هذا عندك عندك فساد في العقل، أو يكون شبهات وهو أخطر، يعني أن يعترض عليها بمجرد يقول أنا فتحت القبر ما وجدت فيه لا أحد يعذب ولا أحد ينعم ولا وجدت جثث ولا أحد يجلس ولا غيره، كيف تقول لي هذا الكلام؟ هذا لا شك أنه خطير جدا أن يقع الإنسان فيها. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق العقل أتى له بالوحي الذي يوافقه، ولا يمكن أن يعارضه إطلاقا. العلماء رحمه الله تعالى قالوا إن الدور ثلاثة أقسام: دار دنيا وهي الدار الدنيوية، سبحان الله، الدار الدنيوية طبيعتها يقع النعيم والعذاب على البدن والروح، وهو على البدن أكثر. هذه التقسيم ثلاثي نريد الآن يعني نميز به. الآن دور ثلاثة: دار الدنيوية يقع النعيم والعذاب على البدن والروح، ولكنه على البدن أكثر. ولهذا الإنسان يحذر على روح جسد كثير جدا، ما يبيجي شيء، سكين، إبرة، أشياء يبعد مباشرة. طيب الروح بداخل ما جاء شيء ولو كان، ما يريد النار، كل هذه متعلقة بالبدن الآن. والناس في الدنيا يركزون على البدن تركيز كبير جدا: سيارات، بيوت، ألبسة، عطورات، ذهب، كل على البدن، ترى ما يستفيد منها الروح شيئا إطلاقا. القسم الثاني وهي الحياة البرزخية، وهي يقع النعيم والعذاب على الروح والبدن، ولكنه على الروح أكثر. القسم الثالث وهي الحياة الأخروية، الآخرة على الروح والبدن سواء، ما في فرق بينهما، حتى ينعم تنعيم كامل أو يعذب تعذيب كامل. يعني بمعنى إذا جاء يوم القيامة نعيمة على الروح والبدن كمال، وفي في النعيم، والعذاب على الروح والبدن سواء، هذا يدل على أنه أكمل. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى أمر الآخرة أمرا غيبيا وحجبها عن إدراك العقول في هذه الدار، وهو لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وقالوا من الحكمة هي قضية الإيمان بالغيب. أليس الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب؟ وجاءت الآن إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أمور غيبية بحت، والواجب على المسلم أن يؤمن بالأمور الغيبية على وجه العموم، عرفها أو لم يعرفها. والمسلم في هذه الحياة الدنيا يجب عليه أن يحرص على الإيمان بمسائل الغيب على وجه العموم. وسبحان الله، خذوا قاعدة وأظني ذكرتها لكم في الغيبيات: كلما قوي إيمان الإنسان بالغيب كلما قوي صلاحه واستقامته وزاد إيمانه في الحياة الدنيا. يعني ما يقع أحد في معصية صغرت أو كبرت إلا وعند الإيمان بالغيب ضعيف. ولهذا الصحابة يقول: يا رسول، تحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين. نحن الآن الناس يتحدثون عن الجنة والنار ولا كأنها إلا خيال، أما الصحابة كأنها أمام أعينهم رأي العين رضي الله عنهم وأرضاهم. وفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم، قلنا كلما قوي إيمان الإنسان بالغيب كلما قوي صلاحه وازداد إيمانه وتقواه. يخاطب هؤلاء الملاحدة بمسألة أن النار التي في الحياة الدنيا غير النار التي في القبر وغير النار التي في الآخرة. والناس الآن يريدون يشوفون القبر يولع نار، فهو شرط. وسبحان الله، تجد بعض الناس يعني من الأمور التي نحن نؤمن بأنها نار حقيقية ما هي معنوية، لأن من الناس من يقول: يا أخي، بعض الناس عايش في الحياة الدنيا سنة في نار، فقر حاله وأشد. لا، ما هو نقصد هذا، بل هي نار حسية يتألم بها. ولهذا قال الله: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة. لكن هذه غير هذه. والدليل عليه: ألم يكن جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة وفي بيت خديجة ومع ذلك ما يشاهده الناس، ورسول يقول: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. يا خديجة، إن لما دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، هذه خديجة أقبلت عليك بأدم، فأقرئها من ربها السلام، الله يسلم عليها. فقالت بعدها: هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، ترى ما لا أرى. يعني هذا أمر، هل هو أمر مشاهد ولا غيبي؟ غيبي، ومع ذلك نؤمن به، ما عندنا تردد في هذه الحقيقة. وجبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بعد الأحزاب: وضعتم أسلحتكم، إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ملائكة ومعها أسلحة وتقاتل مع الصحابة، ومع ذلك ما يشاهدون. أمر غيبي نحن نؤمن به، وبناء عليه يجب علينا أن نؤمن بعذاب القبر. ولهذا قال، نقل الإمام المروزي رحمه الله أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل لما قال عن عذاب القبر قال: حق لا ينكره إلا ضال مضل. يا يعني من ينكر قال الإمام أحمد عن عذاب القبر إنه حق لا ينكره إلا ضال مضل. عذاب القبر عندنا هنا نكتب عذاب القبر يقع على النفس والبدن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، فالنفس تنعم وتعذب منفردة عن البدن، والعذاب لا يكون إلا على الروح، وكذلك أن البدن ينعم فيصبح العذاب على النفس والروح، ولكنه على إيش؟ الروح أغلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا ينكر عذاب الأبدان إلا الفلاسفة، فلاسفة يقولون العذاب ليس على الروح والبدن وإنما على الروح وحدها، وهذا الكلام قول باطل ليس بصحيح. ذكر الإمام السفاريني رحمه الله هنا ذكر الإمام السفاريني رحمه الله أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام في عذاب القبر، منهم من قال العذاب على الروح فقط، ومنهم من قال على الروح والبدن، ومنهم من قال على البدن فقط والروح ما لها دخل، لكن هذا كلام باطل. أفسدها الأخير، كيف تعذب يعذب البدن والروح ما هو فيه؟ ما يستفيد منه شيئا. ولهذا قال ومن الشواذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيها نعيم ولا عذاب، وإنما العذاب يكون في الآخرة، وهذا قول باطل ليس بصحيح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يعني أردأ هذه الأقوال من يقول ما فيها أصلا عذاب برزخي كلية، وإنما العذاب يوم القيامة فقط يوم تقوم الساعة الكبرى، أما الحياة البرزخية إنكار لها كله. ممن أنكر عذاب القبر المريسي بشر وضرار بن عمرو ويحيى بن كامل ولا شك بأن قولهم هذا قول باطل لإنكارهم نصوص الكتاب والسنة. والإنسان يجب عليه أن يصدق بكل ما ثبت في نصوص الشرع لا أن يعترض عليها. ذكر ابن حزم رحمه الله قولا قال فيه إن الميت لا يحيا في قبره، ذكره في الملل والنحل حيث قال إن من ظن أن الميت يحيا في قبره قبل يوم القيامة فقد أخطأ، ولكن قول هذا قول باطل ليس بصحيح. عاد يستدلون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قالوا فلو كان يحيى في قبره دل على إيش؟ على أن أصبحت ثلاث حياة وليس حياتين، لكن هذا ليس على إطلاق، هذه حياة خاصة ليست مثل الحياة التي وردت في ظاهر النصوص. وبناء عليه نعلم أن عذاب القبر ونعيمه يتعلق بالبدن وبالروح جميعا، وهذا هو الذي جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه. هنا سؤال يقول يعني عبر الإنترنت، يقول سمعت أن الروح تكون في الجنة أثناء البرزخ، كيف تدخل الجنة ثم تخرج حتى تحاسب وتعذب يوم القيامة؟ كيف يعقل هذا؟ عندنا قاعدة قلناها سابقا، الأصل في الغيبيات الإيمان بها. الآن أعطي محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يجمع له الأنبياء والأنبياء أينهم؟ في قبورهم وإلا في السماء؟ في القبور. وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج جميعا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع لي الأنبياء من لدن آدم إلى زمنه، عددهم 124,000، وصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رجعوا إلى قبورهم مرة أخرى. ألم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى، رأى آدم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هارون وموسى ويوسف، ورأى إبراهيم في السماء؟ الله قادر على كل شيء، ما هو ما لنا حق الاعتراض أصلا، بل نقول سمعنا وأطعنا. وكأن دخول هذه الأرواح إلى الجنة هو جزء من نعيمها، يحصل لها شيء من النعيم ثم تخرج، ما يضر شيئا. ولا نقول هذا أمر مستحيل لا يصدقه، كيف يعقل تدخل ثم تخرج ثم تعذب؟ هذا ما نعترض، نحن لسنا ممن يعترض على نص ورد، وإنما نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكما في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ما يجيب عقلي واختار ما آخذ وما لا آخذ، بل نؤمن به ونقول كما قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على فهمي أنا وإنما على فهمي الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب في في قول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره، يعني أنه يأتيه ملكان فيقعدانه. هذا القعود ليس هو القعود المشهود المعروف، والله قادر على أن يجعل هذا الميت يقعد في قبره، لأن عالم الغيب ليس كمثل عالم المشاهدة، ويرسل الله فيه الروح، وهذه الروح تأتي إلى هذا البدن بحيث أنه يعي الخطاب ويفقه السؤال ويعطيه الله من العقل ما يستطيع الإجابة عليه. قال: يرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير. هذه إعطاء للروح. يسألانه عن الإيمان وشرائعه، وجاءت تفسيرها: من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه هي الأسئلة التي يسأل عنها الإنسان إذا قبر في قبره. ذكر: ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه. علق عليها شيء؟ معلق. ويعرف الميت أمانك. ذكر منها يعني غريب ما ذكر كلام ذكر ورد هذه المسألة، وهي معرفة الميت لمن زاره. قاعدة عندنا: الميت مقبور وهو من عالم الغيب، ولا يمكن أن ينقل لنا عن عالم الغيب أخبار إلا عن معصوم، إما أن يأتي في كتاب الله تعالى أو عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. نحن نعلم أن السنة زيارة القبر والسلام عليه، ولهذا إذا دخلنا المقابر نقول: السلام عليكم أهل الديار، السلام عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا على قبر أخي عثمان بن مضعون شيئا حتى أزوره وأسلم عليه. لكن لم يأتنا خبر أن صاحب القبر يعرف من زاره، فلا بد من نص، ولم يرد شيء. القيم رحمه الله أورد عدة آثار ونقولات عن بعض السلف، ولهذا تجدون العامة يزورون المقابر يوم الجمعة، ويزورون المقابر أيام العيد، يعتقدون أن الموتى يأنسون بزيارتهم ويعرفونهم. ومن الناس من يأتي إلى قبر والده فيقول لك يعني عنه، يكلمه: ترى فلانة تزوجت والإخوان طيبين وسلمون عليك وهم على طاعة وعبادة، كأنه يحدث حيا. هذا لم يرد فيه حديث إطلاقا يمكن أن نعمل به، ولهذا نتوقف ولا نثبت هذا الأمر. لكن وإن كان حقيقة زيارة، أعظم ما يستفيد منها الميت هو الدعاء، أفضل ما يستفيد منه. ولهذا أورد ابن القيم رحمه الله آثار أن أصحاب القبور يفرحون حين يقرأ لهم القرآن أو يدعى لهم أو يتصدق عنهم إلى غيره، لكن لا بد من أثر نعتمد عليه، ولا يوجد أثر صحيح يمكن أن يعمل به ليقال أن هذا الحديث صحيحا، يعني يعرف به الميت الزائر إذا أتاه، إلا أنه يعني ما نثبته، نقول يمكن، ما لا ننفيه ولا نثبته نتوقف، لأنه أمر غيبي، وقاعد عندنا في الغيبيات أننا لا نثبت ولا ننفي إلا بنص. ذكر بعد قال: وينعم في القبر المؤمن. هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت تفتح له في قبره ويأتيه من روحها وريحانها، وكذلك يفسح له في قبره مد البصر ويرى مقعده من الجنة. هذا نوع من النعيم. لكن الفاجر يعذب وهو الكافر يعذب في قبره. والصحيح أن نقول يعذب الفاجر مؤمنا كان أو كافرا، فإن كان كافرا كان عذابه دائما، وإن كان مؤمنا كان عذابه مؤقتا أو منقطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فدل على هذا ليست كفرا وإنما ذنوبا، وبناء عليه يعذب هؤلاء في القبر. ولذلك قال ويعذب الكافر كيف شاء، يعني كيف شاء هنا عائد على أي شيء؟ على النعيم وعلى العذاب. ترى الله ينعم أهل الإيمان كيف يشاء، وعلى كذلك العذاب يعذبهم كيف يشاء. يعني سبحان الله، يعني من الأمور التي تتعلق بقضايا الإيمان بالغيب، ملائكة تدخل القبر وملائكة تجلس، كيف يدخل الملك والقبر مختوم؟ الله أعطاهم من القدرة ما لم يعطي أحدا. ولهذا تجد عالم الجن يدخلون ولا يحجبون، يدخلون البيوت ويزورون ويذهبون إلى غيره، ما يلزم منه شيء. ولهذا لما ذكر ويرسل الله يعني إليه الملائكة حتى يسألانه منكر ونكير، ذكر العلماء هنا في ثم تسل روحه بلا ألم، يعني أن هذا السل يحصل للإنسان عندما تخرج الروح، والروح تخرج من الإنسان وهي على قسمين: قسم تسل كما تسل الشعرة من العجين، وتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وقسم آخر تخرج كما يخرج السفود من الشعر. والسفود ما هو؟ ها وين السفود مو بالضبط ها؟ حديد مخصب؟ لا يعني ايش به؟ تجدون الان سبحان الله في الغنم اذا صارت في البادية يكثر في النجد اكثر، تجد يأتي نوع من العشب شوك كله ملفوف تسحبه دائع يرجع هنا على طول. شو اسمه يا دو؟ هذا سبحان الله من طبيعة إذا نشف الصوف أو في الجلد ما تستطيع إخراج ترى. ولهذا تجد الشاة اللي سحبت منها تتعب جدا على طول تغير، ليه؟ صعب طريقتهم فيه، قصونا قص ما يطلع ترى، يعني تبي تخلصه ما يتخلص، لأن سبحان الله ملفوف، ثم بعد ذلك إذا وجدت في الأرض تسحبه كان السبرينج يرجع، وسبحان الله يلف على الوبر أو الصوف فيتمسك فيه، صعب إخراجه. فهذه روح الكافر إذا أخرجت ما تخرج بسهولة، وكأنها تقطع أجزاء البدن كله، ونعوذ بالله من أليم عذابه وعقابه. أما المؤمن فإنها يحصل له بدون ألم ولا تعب، هذا من فضل الله تعالى على المؤمن أنه يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعرق الجبين، مجرد يعرق ثم سبحان الله كأنه لم يصب بشيء من السوء. إذن النتيجة أيها الإخوة أن عذاب القبر من أصول الإيمان التي عندنا، وهو جزء من أي شيء؟ جزء من الإيمان بالغيب، بل قد نقول وهو جزء من الإيمان باليوم الآخر، وجزء من الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب نحن نؤمن به، سواء يعني أخبرنا رأينا شيئا منه أو لم نرى شيئا منه. قد يطلع الله بعضا من الناس على عذاب القبر، وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال إن الخيول إذا أصابها مجل يعني أصيبت بالإمساك قال نمر بها على قبور اليهود فتسمع عذابهم ثم تسهل مباشرة. وهذا دليل على أن كما ورد في الحديث يضرب بمرزبة يسمع يعني يصيح منها يغيص في الأرض 70 ذراعا، قال يسمعه كل شيء إلا الثقلين. ملائكة تسمع والبهائم تسمع، أما الجن والإنس فلا يسمعون شيئا، لا يسمعون شيئا من ذلك العذاب. وهذا من أن الله سبحانه وتعالى ستر عنهم، مع أن له صوت، وهذا العذاب كذلك تشاهده الملائكة وتراه رأي العين. ومن رحمة الله أن الله ستره عنا. في بعض القصص قد يرد بعض من الأمور التي تتعلق بعذاب القبر، تذكرون القصة يعني الذي أنزل في قبر فجاءت حية والتفت على رقبته وذكرت، لكن حقيقة ليس لها سند متصل يمكن أن نعتمد عليه. ولهذا ننبه على مسألة، يعني نوصي دائما ألا نعظ الناس إلا بما صح وثبت، فإن لم يصح شيئا ولم يثبت ليس لنا. ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأظنه في الصحيح في الذي قتل وأظنه كان مشركا فلفظته الأرض، دفن 3 مرار وتلفظ الأرض ما تريده، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي أن يلقى عليه الحجارة يدفن خارجا فالأرض لم تقبله. هذا نوع نعوذ بالله من العذاب القبر يشاهد الناس حيث أنها لم تقبل أن يكون تحت في داخلها، وإنما لفظته الأرض يعني عقوبة منه. قد يري الله بعضا من الخلق نوعا من العذاب أو في منام وغيره، لكن لا نجزم به يقينا إطلاقا، بل نقول الله أعلم. فالواجب على المسلم أن لا يروي شيئا إلا ما قد صح وثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لسنا بحاجة إلى أن نأتي بأخبار حتى نقول للناس نعظهم، يكفي أن الرسول أخبرنا وهو الصادق المصدوق، فإذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء قلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون معون، يعني من يترك صلاته ويتساهل بها قد توعد بالعقوبة. ورد أن كذلك الذي لا يؤدي زكاة ماله يرزخ رأسه ويتدهده نعوذ بالله وهو يسبح في بحر من الدم. ورد يعني ألفاظ كثيرة في عذاب القبر، هذا نؤمن بها ويكفينا ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من عذاب القبر ومن عمل يوصل إلى عذاب القبر، ونسأل الله أن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.